أختي اتصلت بي وقالت لي أنا هاجي أقعد عندك. قلت لها في إيه؟ قالت لي أنا مش قادرة أقعد في البيت. قلت لها تعالي وهتسيبي جوزك؟ قالت لي هيروح يقعد عند أمه. بالمناسبة ابن أختي الله يرحمه ليه أخت طفلة، الفرق بينهم في السن مش صغير. فجت أختي وكنت بحاول على قد ما أقدر أهون عليها الموقف، وكنا قاعدين في مرة وقلت لها أنا عايز بس أقولك حاجة، بعدك عن جوزك وإن أنت جايب البنت هنا وهو راح عند أمه ده مش حل، أنتوا كده هتبعدوا عن بعض والحياة هتقف، لازم ترجعي بيتك أنت، أنا بيتي مفتوح لك طول عمري لكن ما ينفعش تسيبوا البيت. انا عارف ان الذكرى والموقف وعارف غصب عنكو. لقيتها بتقطعني يا يونس وبتقولي هو انت فاكر ان انا سايبه البيت عشان الذكرى وعشان الموقف؟ ابن اختك بيطلع لي، ابن اختك بيطلع لي من بعد ما مات. تلا يعني ايه بيطلع لك؟ قالت لي بشوفه كل يوم بالليل، بصحى من النوم الاقيه واقف لي قدام السرير. عايدة أنا مش فاهم، يعني بقولك بشوفه ولما بتشوفيه بتعملي إيه؟ بجري عليه باخده في حضني وأفضل عيط وأقوله سامحني، لكنه واضح أنه مش عايز يسامحني. لما بحضنه بيفضل ما بيمدش إيده ولا يحضني ولا يعمل أي حاجة، بيبقى فاتر. يا عايدة بلاش اللي أنت بتقوليه ده، أنا أنت هتدخلي في مرض نفسي زيه. يا حبيبتي هو بين ايدين ربنا دلوقتي، وانا بقول لك اللي بيحصل ده مش انا لوحدي اللي حصل لي. وقامت نادها على بنتها الصغيره يا يونس وقالت لها احكي لخالك اللي شفتيه، واذا بيها تحكي يا يونس قصص ولا افلام الخيال العلمي، انه بيظهر لها وبيجيب لها حاجات حلوه بالليل، وانه بيجي يقعد معاها ويلعب معاها، وانه بيقول لها لما تكبري وتحبي تيجي عرفيني وانا هخليكي تيجي ازاي. قلت لها طب وابوه؟ قالت لي لا ما شافش حاجه، انا والبنت الوحيدين اللي بنشوف. انا مش عارف اعمل ايه يا يونس، حرفيا مش عارف اعمل ايه. سبتها في مره بالليل وخدت منها مفتاح الشقة وقلت لها أنا عايز أروح الشقة. عارف بقى القصص اللي أنت بتحكيها؟ قمت رايح واخد المفتاح ودخلت. والله والله والله العظيم إن أنا يونس مجرد ما فتحت باب أوضته، عارف إحساس غريب، سيبك من إحساس الحزن والصدمة والألم، لا في طاقة غريبة كده يونس خرجت من الأوضة، احساس حاجه كده زي ما تكون اخترقتني، احساس غريب كده، عارف قبضه رهيبه. طلعت وقعدت في الصاله مش عارف اعمل ايه، وانا جاي هنا اعمل ايه؟ قمت مشغل التلفزيون على قناه الحرم ومعلل صوت القران وفضلت قاعد. ما حصلش حاجه عشان ما بقاش يعني ايه بقول حاجه ما حصلتش، هو كل اللي حصل لي الإحساس اللي أنا حسيت بيه بس وأنا داخل الأوضة، حاجة جواه قالت لي سيب القرآن شغال. طلعت وبشد باب الشقة وبقفل، سمعت صوت القرآن سكت قطع. فتحت باب الشقة ودخلت تاني، لقيت التلفزيون يا يونس معمول له ميوت. أيوه، وعلامة الميوت الصامتة دي واضحة على الشاشة. وقفت بص حواليا كده واستغربت، كنت معلي الصوت تاني وشلت البطاريتين من الريموت، معرفش عملت كده ليه، حطيتهم في جيبي وقمت خارج. ووقفت جنب باب الشقة أسمع صوت القرآن، سمعته عادي. وقفت شوية بتاع 3-4 دقايق فضل شغال. أخدت بعضي ورجعت تاني لأختي وقلت لها أنا روحت الشقة ما فيهاش أي حاجة وشغلت لك فيها القرآن وسبته